قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة لغة هي الدعاء. قال سبحانه: وصل عليهم، أي ادعو لهم. وقال سبحانه إخبار عن شعيب: صلاتك تأمرنا، أي أدعاؤك. وشرعا هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وقد دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليها أهل العلم. وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ومكانتها عند الله عز وجل كبيرة، وهي أكثر شعيرة بعد الركن الأول ذكرا في كتابه سبحانه وتعالى. واختصت من بين الشرائع أنها فرضت في السماء، وفرضها الله عز وجل على نبيه من غير واسطة، فكلم الله عز وجل فيها نبيه، وفرضت في أفضل ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة المعراج، حيث بلغ منزلا بالقرب من الله لم يبلغه في غير تلك الليلة، وهي الشعيرة الوحيدة المتكررة في اليوم والليلة 5 مرات. ولأهميتها فرضت 50 صلاة، لكنها خففت، فبقي الأجر على 50 والعدد خفف إلى 5. وهي الفريضة التي لا تسقط عن أحد بحال، سوى الحائض والنفساء كما سيأتي. وهي الشعيرة التي لم يأمر الإسلام بضرب أحد عليها إلا في الصلاة، وهي صلة بين الله عز وجل وبين عبده، ومن رحمته بعباده أن شرع الصلاة ليكون المرء قريبا من الله سبحانه وتعالى. وهي الشعيرة المتكررة في جميع الملل. قال سبحانه لموسى: وأقم الصلاة لذكري. وقال إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهو من أسباب رحمة الله للعبد. قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحموا. وهي العبادة التي وعد الله عز وجل أن من أداها بأنه موعود بالرزق. قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وكان الأنبياء عليهم السلام يشرفون بأنهم كانوا يأمرون بها. واذكر كتاب إسماعيل: أن كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة. وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بنحو 2 سنة، وكان من آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حياته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهي الشعيرة الوحيدة من أركان الإسلام بعد الشهادتين، من تركها خرج من الإسلام، خلاف الصيام، خلاف الزكاة والصيام والحج. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. وأما حكمها فقال المصنف رحمه الله: تجب، أي ليست هي من فروض الكفاية ولا من المسنونات، بل تجب عينا على كل أحد، ذلك قال: تجب على كل مسلم. وأما الكافر فلا يجب أن يؤمر بها وهو لم يدخل في الإسلام، وكل فرض ينقضي زمنه وقته لا يصلي فيها الكافر أكون وزرا عليه والعياذ بالله. قال سبحانه عن كفار وهم في جهنم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن نصلي. فعدم وجوبها عليهم لا لكونها ساقطة، بل لأنها لا تصح لو أدوها، لفقد شرط الإسلام في كل عبادة. قال: مكلف. هذا اصطلاح بين أهل العلم مختصر لكلمتين، فيختصرون بكلمة مكلف العاقل البالغ، المجنون غير مكلف كما سيأتي بإذن الله، والصغير غير مكلف. لذلك قال: تجب على كل مسلم، سواء كان مسافرا أو مقيما، صحيحا أو مسافرا، خائفا أو آمنا، فقيرا أو غنيا، شريفا أو وضيعا. قال: إلا حائضا، فلا يجب عليها أداء الصلاة، ولو صلت لا تقبل منها. كما في قول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حضرت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ فدل على أنه لا يجب عليها أداء الصلاة، وعدم وجوب الصلاة عليها نقص في دينها لكن بغير اختيارها، فلا تلام عليه. ولذلك شرف الرجل عليها بالصلاة وغيرها. قال: ونفساء، أي كذلك لا يجب أداء الصلاة على النفساء قياسا على الحائض. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. ولما ذكر أن الصلاة لا تسقط عن أحد بحال، شرع بعد ذلك في ذكر من سقطت عنهم الصلاة زمنا يسيرا لعذر أو لسبب ثم زال ذلك السبب، فماذا يفعلون؟ قال: ويقضي من زال عقله، يعني زمنا ثم عاد إليه عقله. قال: ويقضي من زال عقله بنوم. فالنائم إذا استيقظ وقد فاته وقت صلاة أو أكثر يقضي ما نام عنه. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولكن يحرم على العبد ألا يتخذ أسباب الاستيقاظ لها، ومن تعمد عدم الاستيقاظ لها حتى خرج وقتها فهذا كفر والعياذ بالله، كما سيأتي إن شاء الله. فمن وضع المنبه بعد طلوع الشمس عامدا لذلك فهذا كفر. قال: أو إغماء، أي من زال عقله بإغماء، مثل حصل عليه حادث فزال عقله. وعلى قول المصنف رحمه الله: لو زال عقله شهرا يقضي صلوات ذلك الشهر، ولو زال عقله 5 سنوات يقضي ما زال فيه عقله 5 سنوات، وهكذا. والقول الثاني أنه يقضي إذا كان الإغماء 3 أيام فما دون، لما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه أغمي عليه 3 أيام فقضى، وكذلك عن عمران بن الحسين رضي الله عنه، فما زاد عن ذلك فيه مشقة ولا يقضى. قال: أو سكر، يعني من اتخذ سببا لزوال عقله بسكر فإنه يجب عليه أن يقضي الأيام التي سكر فيها، قياسا على من زال عقله بالنوم بجامع فقد العقل وتغطيته. قال: ونحوه، أي ونحو النوم والإغماء والسكر، مثل اتخاذ دواء للنوم أو بنج للعلاج. فمن زال عقله من البنج 2 يوم مثلا يقضي ذلك 2 يوم، فإن زاد عن 3 لا يقضي. ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما. ولما ذكر من الذي تجب عليه الصلاة ويقضيها، ذكر بعد ذلك من الذي لا تصح منه الصلاة، وقال: ولا تصح من مجنون، لأن القول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منها وعن المجنون حتى يفيق، ولأن من شروط الصلاة العقل وقد فقد عقله. قال: ولا كافر، يعني لا تصح الصلاة من كافر لو أراد أن يؤديها، لكن لو قام الكافر وصلى، قال المصنف: فإن صلى فمسلم حكما، يعني نحكم بإسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول من تؤمن يشهد أن لا إله إلا الله، ذلك قال: فاعلم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. فإذا أدى الصلاة نحكم بإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. والله يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. فكل من أدى الصلاة حكمنا بإسلامه. ويؤمر بها صغير ل7 ويضرب عليها ل10، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. قال رحمه الله: ويؤمر بها صغير ل7. لما ذكر رحمه الله حكم الصلاة للكبير في قوله تجب على كل مسلم مكلف، شرع بعد ذلك في بيان حكمها على الصغير، فقال: ويؤمر بها صغير، أي مميز لسبع، أي إذا أتم 7 سنين يؤمر بالصلاة، وما دون 7 يؤمر بها أحيانا ليعتادها ولتسهل عليه إذا تقدم في السن. ويضرب عليها لعشر، أي إذا ترك الصلاة وعمره 10 سنوات يضرب، ولكن هذا الضرب ضرب غير مبرح، يعني ضربا خفيفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ويستوي في ذلك الذكر والأنثى. وإذا صلاها من هو دون البلوغ يؤجر عليها، لقوله سبحانه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ولأن امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ومن كان دون البلوغ يشترط له ما يشترط للكبير سوى ستر العورة، فلو ظهر من عورته شيء يعفى عن ذلك، فيؤمر بالوضوء واستقبال القبلة وغير ذلك من الشروط، ويؤمر أيضا بفعل الأركان. ثم قال: فإن بلغ في أثنائها، يعني إذا أتم 15 سنة وهو في الصلاة، على قول المصنف قال أعاد، لأن على قول المصنف صلاة غير البالغ إذا بلغ لا تصح، لأنها جمعت بين عدم بلوغه وبلوغه. قال: أو بعدها في وقتها، يعني لو صلى الظهر مثلا بعد الزوال وبعد نصف ساعة بلغ، على قول المصنف يعيد، لأنه حين أدائها لم يكن بالغا. والراجح أنه لا يعيد في كلتا الحالتين، لأن الله عز وجل لم يأمر بإقامة الصلاة مرتين، وصلاة غير المكلف وصلاة غير البالغ صحيحة إذا أتى بشروطها وأركانها، سوى ما سلف من ستر العورة في الشيء اليسير. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. ولما بين المصنف رحمه الله وجوب الصلاة على الكبير وأن الصغير يؤمر بها، ذكر بعد ذلك أنه يحرم تأخيرها، فقال: ويحرم تأخيرها عن وقتها، إلا الله يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أما صلى به جبريل قال له جبريل: الوقت ما بين هذين. والله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي فرضا، موقوتا، أي مؤقتا بزمن. وذكر المصنف رحمه الله أنه يجوز تأخير الصلاة في حالتين. الحالة الأولى قال: إلا لناوي الجمع، وهذا باتفاق العلماء، فيجوز إذا كان لعذر كالسفر والمرض أن يؤخر صلاة الظهر حتى يخرج وقتها ثم يصليها مع العصر، لأنه ناوي للجمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخر صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر كما في الصحيح. والحالة الثانية قال: ولمشتغل بشرطها الذي يحصلها قريبا. ولمشتغل أي الساعي لشرطها، يعني لإكمال شرط من شروطها، مثل البحث عن الماء. فعلى قول المصنف رحمه الله: إذا بقي من وقت الصلاة شيئا يسيرا ثم ذهب يبحث عن الماء حتى خرج وقتها لا شيء عليه، لكن بشرط، قال: الذي يحصله قريبا، يعني بشرط أن يكون تحصيل هذا الشرط قريبا ولو بعد خروج الوقت يسيرا. ومثال آخر مثل: لو أن شخصا ليس عنده من الثياب ما يغطي ستر عورته، فلو سعى لتحصيل ثوب وخرج وقتها فلا شيء عليه. والقول الثاني أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو للبحث عن شرطها، لقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم. فلو استيقظ وبقي مثلا ربع ساعة على غروب الشمس، فلو ذهب يبحث عن الماء حتى يخرج وقت الصلاة يأثم، وإنما إذا استيقظ وإذا غلب على ظنه أن الوقت سيخرج يتيمم حتى يصلي في الوقت. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. قال رحمه الله ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا. يذكر هنا رحمه الله حكم من يجحد أو يترك الصلاة، وهذان الأمران ينقسمان إلى قسمين، القسم الأول جحد وجوبها، والقسم الثاني تركها تهاونا. أما القسم الأول أشار إليه بقوله ومن جحد أي أنكر وجوبها، أي وجوب الصلوات الخمس أو أحدا منها، كفر أي كفرا أكبر والعياذ بالله، لأن الله أمر في كتابه بإقامتها كما قال سبحانه وأقيموا الصلاة. وجحد وجوبها كفر سواء جحدها ولم يؤدها أو جحدها وأداها، فمجرد الجحد كفر. والقسم الثاني إذا تركها تهاونا مع إقراره بوجوبها، وأشار إليه بقوله وكذا أي يكفر تاركها، أي تارك الصلوات الخمس أو أحدا منها تهاونا ولو كان مقرا بوجوبها. فلو تهاون في أدائها والعياذ بالله يكفر حتى خرج وقتها. وكذا أيضا يكفر والعياذ بالله لو كان مقرا بها ولكنه تركها كسلا عن أدائها، فلو قيل له صلي قال أنا متعب، فهذا متكاسل عن أدائها. ومثال تركها تهاونا مثل أن ينام عن صلاة الفجر ولا يتخذ أسبابا للاستيقاظ. والحكم بكفر تاركها تهاونا ليقام عليه الحد مشروط بثلاثة شروط. الشرط الأول أشار إليه بقوله ودعاه إمام، أي دعاه ولي الأمر أو نائبه مثل الآن رجال الحسبة. والشرط الثاني أشار إليه بقوله فأصر، أي أنه لم يتغير حاله عن تركها بل متشدد في تركها ومصر عليها. الشرط الثالث أشار إليه بقوله وضاق وقت الثانية عنها، يعني ضاق وقت الصلاة الثانية عن الصلاة الأولى، مثل لو دعاه إلى صلاة الظهر فلم يصلي وخرج وقت صلاة الظهر، هنا عياذ بالله يحكم بكفره إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي تنفيذ حكم الكفر فيه بالقتل، وأشار رحمه الله إلى أنه لا يقتل إلا بشرطين. الشرط الأول قال ولا يقتل، أي من جحد وجوبها أو تركها تهاونا، الشرط الأول حتى يستتاب، يعني تعرض عليه التوبة، لأن الله قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. الشرط الثاني قال ثلاثا، يعني يستتاب ثلاث مرات، فيحضره القاضي مرة ثم الثانية ثم الثالثة، يعرض عليه التوبة في كل مرة، فإن أصر على جحدها أو أقر بها ولكنه مصر على تركها تهاونا يقتل والعياذ بالله حد الردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، لحديث رواه مسلم ولحديث بريدة أنه يسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، مما يدل على عظيم شأن الصلاة. أما من ترك الزكاة أو الصيام أو الحج فإنه لا يكفر إذا تركها تهاونا. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.